هل أخبركم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلها؟ يومان يا إخواني وليلتان لم يسمع خلق الله بمثل هذه الأيام والليال. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: يوم يأتيك فيه البشير من الله تبارك وتعالى إما برضوان الله وإما بسخطه، يوم ما سبق مثله ولا يتلوه مثله، يوم يأتيك البشير من الله تبارك وتعالى إما برضوان الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا بفضله منهم، وإما بسخطه والعياذ بالله. ويوم تقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى تعطى كتابك إما بيمينك جعلني الله وإياكم منهم، وإما بشمالك والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الفناء والعدم، ولكن هيهات. وليلة، ليلة يبيتها المرء في قبره، لم يبت ليلة قبلها مثلها. أول ليلة في القبر أيها الإخوة والأخوات، ليلة ما سمع الخلائق بمثلها. كل واحد منا سيبيت هذه الليلة، والله لا محالة، مهما تهرب، مهما غرر بنفسه، مهما سامها المنى والأحلام، لا بد أنه صائر إلى هذه البقعة، ولا بد أنه صائر إلى هذا المصير، وسيبيت ليلة لم يبت مثلها من قبل، أول ليلة في قبره، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فإما إلى النار وإما إلى الجنان، وليس بعدها ليلة. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام رضوان الله تعالى عليهم يستعيذون بالله من ليلة صبيحتها إلى نار جهنم، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن يا إخواني، هما يومان وهما ليلتان، وحديثي إليكم في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى عن الليلة الأولى، عن الليلة الأولى العجيبة الغريبة الهائلة المفزعة، أول ليلة في القبر. يا إخواني، حين يغير أحدنا مكان نومه، خاصة إذا بات في بيت جديد ضيفا على أناس كثيرون منا لا يستطيعون أن يناموا جيدا، وربما لا يجد النوم سبيلا إلى عيونهم أو جفونهم كما يقال، لأنه غير موضع نومه، لم يعتد أن ينام على هذا الفراش، وقد يكون وثيرا وفي هذا المكان، وقد يكون طيبا مستحبا، لكنه التعود والإلف. فكيف إذا انتقل من هذه الدار وخلى خلفه أهله، زوجه، أولاده، أبناءه وبناته، أبويه إن كان له أبوان، أصحابه وخلانه، عمله، علمه، شهرته، ماله، مضطربه في هذه الدنيا؟ سيخلي كل أولئكم ويصير إلى هذه البقعة المظلمة التي يقول فيها مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام كما في صحيح مسلم: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة. الله أكبر. إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله تبارك وتعالى ينورها عليهم بصلاة عليهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى أبد الآبدين، ينورها عليهم بصلاة عليهم الرؤوف الرحيم، ما أعظم وما أشد رأفته ورحمته بنا، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن أداء رسالته وتبليغ أمانته، اللهم آمين. يصير إلى هذه البقعة المظلمة الباردة منفردا، وحيدا ليس له أنيس أيها الإخوة إلا ما كان من صالح العمل. أي والله لن يشفع لك شافع، لن يجديك كل هذا الصيت، كل هذا المجد، كل هذه الشهرة، كل هذا الهيل والهيلمان والقوة التي كانت لك في الدنيا، لن ينفعك شيء من ذلك إلا ما كان من عملك يا عبد الله. بالله أيها الإخوة والأخوات، حذاري أن تقرأوا أو تسمعوا أو تمروا على مثل هذا الكلام مرور الكرام كما يقال. أي والله هذا من أعظم مظاهر قسوة القلب والغرور بالله والغفلة عما يراد بنا. أليس هذا مصير كل واحد منا؟ فلماذا لا يستعد له أتم الاستعداد؟ لماذا لا يتحصن؟ لماذا لا يتزود؟ لماذا لا يمهد لنفسه؟ ما أحسن ما ذكر القاضي العلامة شمس الدين ابن خلكان رحمه الله تعالى في وفيات الأعيان عن ابن المغربي الوزير البليغ المترسل الشاعر المعروف ابن المغربي الحسين ابن علي أبو القاسم الحسين ابن علي المعروف بابن المغربي، له شعر من أجود وأعجب الشعر في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، يقول: إني أبثك عن حديثي والحديث له شجون، إني أبثك عن حديثي والحديث له شجون، غيرت موضع مرقدي ليلا ففارقني السكون، قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى أكون. الله أكبر. غيرت موضع مرقدي ليلا ففارقني السكون، قل لي أيها المستمع، أيها المخاطب، أيها المحدث، أيها الموعوظ، أيها المذكر، قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى أكون. إنها ليلة فظيعة أيها الإخوة ومخيفة. تعلمون لماذا؟ لأن أول ما نلقاه ضمة القبر، ضغطته. روى الإمام أبو القاسم الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، فشيع النبي جنازتها ورأيناه حزينا شديد الهم والحزن، وجعل ينظر إلى السماء ثم نزل في القبر فازداد حزنا وهما. رأوا ذلك في وجهه الشريف المنور عليه الصلاة والسلام، ازداد حزنا وهما، ثم سري عنه، ابتسم واستبشر، ظهرت البشرى على أسارير محياه الكريم الأشرف عليه الصلاة والسلام. فسألناه: يا رسول الله مما ذاك؟ فقال: قد ذكرت القبر وغمه، قد ذكرت القبر وغمه، وذكرت ضعف زينب فأحزنني ذلك. ويعلم ما سيلقاها المؤمن والمؤمنة ساعة يوضع في قبره مباشرة من غير تأخير. وذكرت ضعف زينب ضعيفة، وذكرت ضعف زينب، فدخلت في القبر وسألت ربي تبارك وتعالى أن يخفف عنها، ففعل، إلا أنه ضغطها ضغطة سمعها من في السماوات والأرض إلا الإنس والجن. الله أكبر. وهي بنت رسول الله، وهي بنت رسول الله سيد العالمين، وبعدما سأل ربه لها التخفيف والكرامة. نعم، أعطاه الله تبارك وتعالى التخفيف، أن يخفف عنها من غم القبر، من ضيقه، من غمته، من ظلمته، إلا أنه ضغطها ضغطة سمعها من في السماوات والأرض إلا الإنس والجن. وزينب عليه السلام ورضي الله عنها وأرضاها ليست بدعا من الصالحين والصالحات، فقد أخرج الإمام النسائي والإمام البيهقي والإمام الحاكم وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ، قال: هذا الذي اهتز له العرش، أي عرش الرحمن، اهتز لموته. قال الإمام السيوطي نقلا عن أحد العلماء والأئمة قال: اهتز العرش فرحا بمقدم روحه، عرش الرحمن ابتهج فاهتز فرحا وطربا بهذه الروح الكريمة الشريفة المؤمنة الصالحة، قد كان من أكابر أولياء الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الذي اهتز له، أي لموته، العرش، يعني عرش الرحمن، وحضره 70,000 من الملائكة، 70,000 شيعوا جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لقد ضمه القبر ضمة اختلفت منها أضلاعه، دخل اليمين في الشمال والشمال في اليمين. في رواية: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. الله أكبر، الله أكبر. هذا أول ما نلقاه يا إخواني وأخواتي حين نوضع في القبر. ولما؟ قال الإمام الحكيم الترمذي صاحب النوادر، صاحب النوادر، نوادر الأصول من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو غير الترمذي صاحب الجامع السنن المشهورة، قال الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله تعالى عليه وعلينا وعليكم، قال: وذلكم أنه ما من مؤمن صالحا كان أو طالحا إلا وعصى الله. المعصوم هو من عصمه الله، وليس ذلك إلا لنبي. ما من مؤمن صالحا كان أو طالحا إلا وعصى الله تبارك وتعالى، فيجازى بهذه الضغطة تكفير سريع مباشر، ولعله يفضى به بعد ذلك إلى رحمة من الله ورضوان. اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وهون علينا كل هذه الكرب وكل هذه الغصص، اللهم آمين. وأما الإمام ابن السبكي في بحر الكلام فقال رضي الله عنه: وسبب هذه الضغطة، اجتهادات من العلماء الله أعلم بحقيقة الحال، وسبب هذه الضغطة النعم التي لم يفي المؤمن بواجب شكرها. نعم كثير جدا علينا في الليل والنهار، الله أكبر، والله لا يستطيع أحد أن يقول إنه وفى بشكر نعمة واحدة. ما أكفر الإنسان وما أغره بربه الكريم. بالأمس بالأمس وسل نفسك: كنت محتاجا إلى الله تبارك وتعالى في أمر، فعظم الرجاء منك والخوف ولهج لسانك بذكر الله، وجعلت نفسك كأنك من أولياء الله المقربين، وما هو إلا أن أعطاك الله ما سألت حتى عدت في حافرتك. نسيت مباشرة، ننسى مباشرة في ساعة، في ساعة ننسى وننقلب. فما أكفرنا بنعم الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا بعض جزائنا، ضغطة، ضغطة سريعة تختلف منها الأضالع، تختلف منها الأضالع أيها الإخوة والأخوات. نسأل الله الرحمة والتخفيف، اللهم آمين. فهذا أول ما يكون. ولذلك أيها الإخوة، القبر شأنه عظيم، القبر شأنه عظيم. يقول البراء ابن عازب فيما أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه: شيع النبي عليه الصلاة والسلام يوما جنازة فجلس على شفيره، أي على شفير القبر، فجلس على شفيره ثم بكى وأبكى حتى بل الثرى وكان مغزار الدمع، سريع البكاء، دائم الأحزان عليه الصلاة والسلام، وحق والله له مع ما يعلمه من هذه الغيوب ومن هذه الكروب ومن هذه الوعود. بكى عليه الصلاة والسلام وأبكى، أبكى من حوله، يقول البراء: حتى بل الثرى. ثم أشار إلى القبر وقال: يا إخوتي، يا إخوتي، لمثل هذا فأعدوا، كلكم صائر إلى هذا المصير، فليعد، فليعد نفسه لهذا المنقلب وهذا المصرع وهذا المصير. يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا، يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا. القبر أيها الإخوة ينادي على ابن آدم كل يوم، وحين يوضع فيه يكرر النداء في بعض الأحاديث 3 مرار كل يوم وليلة. ينادي القبر يقول: أنا بيت التراب، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود. وفي رواية: هذا ما أعددته لك، فماذا أعددت لي يا ابن آدم، فماذا أعددت لي يا ابن آدم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يمر إلا والقبر ينادي فيه: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا دفن المرء المؤمن قال له القبر: أهلا ومرحبا، إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، أهلا ومرحبا، إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنعي بك. فيفسح له في قبره مد البصر، ويملأ عليه خضرة أيها الإخوة. اللهم اجعلنا منهم المؤمن الصالح. لكن بعد النداء وبعد الضغطة بعد الضمة لابد من هذه الضمة، لا ينجو منها أحد إلا الأنبياء، أما الصالحون فلا ينجون منها أيها الإخوة، الأنبياء فقط. حتى بنت النبي لم تنجو منها عليه السلام زينب. روى الإمام أبو القاسم ابن عساكر عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه ساعة احتضر، لما احتضر جعل يبكي بكاء مرة، فقيل له يا نافع ما الذي يبكيك؟ فقال ذكرت سعدا وضغطة القبر، تذكرت ما كان مع سعد بن معاذ، هذا الذي يبكيني ويخاف، يخاف أشد الخوف من ضغطة القبر ويبكي لأجلها وهو لا يزال في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإذا دفن قال له القبر لا مرحبا بك ولا أهلا، إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فعد وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنعي بك. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيلتئم علي حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه. يقول أبو سعيد وقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هكذا بأصابعه، أدخل بعضها في بعض، تدخل الأضالع اليمنى أيها الإخوة في الأضالع الشؤمة اليسرى واليسرى في اليمنى، هذا معنى تختلف أضلاعه أو أضالعه، هكذا فعل بأصابعه عليه الصلاة وأفضل السلام. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام بقية الحديث، قال وإنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو حفرة من حفر النار. الفتنة أيها الإخوة، سنلقى فتنة القبر، فتنة عظيمة. وأي فتنة؟ بعض الناس يحسب أنها فتنة تنقضي بسؤال وجواب، سأسأل عن ربي وعن نبيي وعن ديني فأجيب. لا، كلا، أنت لن تكون بحالتك هذه في الدنيا تقول ما تشتهي وتقول ما تحب، كلا، صادقا أو كاذبا، أنت لن تقول إلا ما يثبتك الله به سبحانه وتعالى. ولهذا بدأت بهذه الآية، يثبت الله الذين آمنوا. إذا ثبتنا الله، نسأل الله التثبيت لنا ولجميع إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات، اللهم آمين. إذا ثبتنا الله تبارك وتعالى أجبنا ونجونا، وإن لم يثبت الله الأباعد والعياذ بالله هلكوا، هلكوا بداية الهلاك وهو هلاك الأبد، تثبيت من الله، لأنها فتنة. وأي فتنة؟ من أعظم الفتن أيها الإخوة. روى البخاري ومسلم، فالحديث جد صحيح، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما قالت خطبنا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فقال، وذلكم على ما أذكر ولم أراجعه، في خطبة الكسوف أيها الإخوة، خطبنا في حديث الكسوف الطويل وهو من رواية أسماء، خطبنا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فقال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل، تقول أسماء، أو قريبا، انظروا إلى شدة ورعها في نقل الحديث، تقول لا أدري النبي قال مثل أو قريبا، وهناك فرق بينهما. ولقد أوحي إلي، يقول عليه الصلاة والسلام، أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. إذن فتنة القبر أيها الإخوة من أعظم الفتن، ليست مسألة تنقضي بسؤال وجواب كما يظن بعض المساكين، إنها ك أو قريب من فتنة الدجال. وتعلمون ما هي فتنة الدجال؟ أختصرها بحديث واحد، حديث الإمام أحمد في المسند، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ما خلق الله تبارك وتعالى مذ خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وما خلق الله تبارك وتعالى فتنة إلا وهي تصب في فتنة المسيح الدجال. مجموع الفتن أيها الإخوة التي خلقها الله تبارك وتعالى كلها أقل وأصغر وأهون من فتنة المسيح الدجال. إذن فتنة القبر هذا هو قدرها، هذا هو خطرها يا عباد الله. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تثبتنا يا أرحم الراحمين، إلهي إنك ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، فكم من زلة لي في الخطايا تثقل كاهلي وتهيض مني، إذا فكرت في ندمي عليها أعضضت أناملي وقرعت سني، وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي فيك حسن ظني، فما لي حيلة إلا رجائي في عفوك إن عفوت وحسن ظني. اللهم اعف عنا وأكرمنا يا كريم يا غفور يا رحيم يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ما من عبد إلا يسأل في قبره، فأما المؤمن إذا سئل أجاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيفسح له في قبره مد البصر ويملأ عليه خضرة ويقال له: انظر يا عبد الله، هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. اللهم اجعلنا منهم. تثبيت أيها الإخوة، تثبيت المؤمن في حديث آخر الذي اعتاد في الحياة الدنيا إذا استفاق من نومه أن يقول كلمة الشهادة، الكلمة الطيبة المباركة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حين يستفيق في قبره ويكون في حال أشبه بالنوم يستفيق يقول هاتين الكلمتين المباركتين، وقد أتاه الملكان منكر ونكير، فإذا سمعاه يدلي بهذه الكلمة يبادر بها، قال له: نم نومة العروس. هذه نتيجة الامتحان من غير سؤال، واضح أنه من عباد الله الموفقين، يقول هكذا على العفو على البديهة. يا إخواني، مما ينجي المرأة من فتنة القبر هذه الأمور: أن يموت شهيدا في سبيل الله. اللهم أذننا ذلك بفضلك وحولك، فإنه لا يستطاع إلا بك يا رب العالمين. أو أن يموت مرابطا في سبيل الله، في حال الرباط يرابط فيموت ينجو من فتنة القبر، والأحاديث كثيرة في ذلك. أو أن يكون من الذين كانوا يديمون، أي يداومون، يديمون تلاوة سورة تبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك، سورة تبارك، سورة الملك، كل ليلة لابد أن تتلوها كل ليلة. لو فعلت ذلك ستأمر بحول الله وفضله وقوته فتنة القبر. وأخيرا، من يسر الله له وكتب له أن يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا شيئا من ذلك، إحدى هذه الخصال لنأمن فتنة القبر. وكما قلت لكم، فالأمر ليس باليسير. عن مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر يبكي بكاء مرا. قال: فقلنا له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي؟ فيقول: لأني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه، أي العبد المقبور، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه كان ما بعده أعسر منه. بداية الهلاك والعياذ بالله. ولذلك التثبيت أيها الإخوة، التثبيت يكون في القبر ويكون ساعة النزع. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي في ساعة النزع والاحتضار حين تخرج الروح، فينطق المؤمن والمؤمنة إن شاء الله بكلمة التوحيد الكلمة الطيبة. وفي الآخرة ورد في الصحيحين من حديث البراء الذي قصصت عليكم طرفه الأول، قال عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله تعالى، وهذا في الصحيحين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فصار بعض معنى الآخرة هنا ما يكون في القبر، هذا من تثبيت الله لنا في الآخرة أي في القبر. ويوم القيامة هناك تثبيت ثالث. والمواقف كثيرة، والمواقف كثيرة، وإنما يتميز المؤمنون والمؤمنات بالأعمال الصالحات وبفضل رب البريات لا إله إلا هو. أيها الإخوة، لما توفي الإمام الجليل أبو عبد الله أحمد بن حنبل قدس الله سره الكريم، أريه في المنام الإمام الجليل الشيخ أبو محمد بن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، قال: لقد رأيته في حلة سبراء خضراء جميلة يتبختر بمشية ما رأيته من قبل يمشي مثلها. الإمام أحمد المتواضع المخبت الأواه الذي قال عن نفسه: والله لو لم أرى رسول الله ليلة واحدة في المنام لظننت أنني مريض، قلبي فيه مرض نفاق. كان يرى رسول الله كل ليلة، لا ينام إلا يرى كل ليلة. قدس الله سره الكريم: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا هو أحمد، قال: رأيته يتبختر بهذه الحلة السبراء الخضراء في الجنة بمشية ما رأيته من قبل يمشي مثلها. فقلت: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية؟ قال: مشية الخدام في دار السلام. الله أكبر. كن عبدا لله خادما لله في الدنيا لكي تعطى بعض هذه الكرامة، مشية الخدام في دار السلام. وجرى بينهما حديث إلى أن قال: فسألت: يا أبا عبد الله، وبما أعطيت ذلك؟ قال: قال لي تبارك وتعالى: هذا بقولك يا أحمد، القرآن كلامي، ردا على المعتزلة والضالين والعياذ بالله، بقولك وصمودك في المحنة الشهيرة، القرآن كلامي، كلام الله تبارك وتعالى. تعاهد أخوان أيها الإخوة أنه إن مات أحدهما قبل الآخر أن يتراءى له في منامه، وهذا ممكن كما أقر العلماء والأئمة، فيخبره بما يسأله عنه. فقدر الله أن توفي أحدهما قبل الآخر، فأريه الآخر في المنام، فأريه الآخر في المنام، فسأله سؤالات كان من ضمنها أن سأله عن الإمام الحسن البصري. فقال الحسن: في الجنة ملك لا يعصى، ملك من ملوك الآخرة، كما في الدنيا في ملوك وصعاليك، في الآخرة هناك ملوك وصعاليك. الحسن البصري ملك، قال له: ملك في الجنة لا يعصى، كل ما يأمر به يكون. قال: وسألته عن ابن سيرين، قال: هو فيما يشاء ويشتهي، لكن أقل، يقول: شتان ما بينهما. الحسن أعلى وأرقى. فقلت: بما أعطي الحسن ذلك؟ قال: بشدة الخوف، أي من الله، كان شديد الخوف من الله. يقول أحد تلاميذه: إذا رأيت الحسن وقد ذكرت عنده النار وما يكون من حاله، تظن أن النار لم تخلق إلا له، كأن الله ما خلق النار ولا أوعد بها إلا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك يقول أحد الأئمة أيضا، وهو مالك ابن دينار الرجل الصالح الجليل، يقول: رأيت في المنام هؤلاء السادة بعدما توفاهم الله تبارك وتعالى، رأيت أبا حازم سلم ابن دينار، ورأيت ابن سيرين، فسألته عن الحسن، فقال: الحسن هيهات هيهات، إنه عند سدرة المنتهى. هذا جزاء من خاف الله واتقاه في الدنيا أيها الإخوة، يبدأه الله بكرامته لأول الأمر وينتهي بأعظم الكرامة في آخره إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله مولانا الكريم رب العرش الكريم العظيم أن يهدينا أحسن هداية، وأن يصلحنا كما أصلح الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بطاعتك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقر عيوننا من عبادتك.